إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص، وهي السورة 12 بعد 100 في ترتيب السور المصحف الشريف. والسورة مكية وقيل مدنية، وآياتها 4 أو 5 آيات. وقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. وروى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها يعني يراها قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أي يعدل ثواب قراءتها بتدبر ثواب قراءة بثلث القرآن. يقول القاضي كرعان: أما سبب كونها تعدل ثلث القرآن فالأحسن الإمساك عن الخوض فيه، لأنه سر لم يردنا فيه نص، وإن كان بعض العلماء اجتهد في محاولة تفسير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه، فنزل قوله تعالى: قل هو الله أحد. هو ضمير الشأن، لأنه موضع تعظيم، كأنه قيل الشأن هو، وهو أن الله واحد لا ثاني له، والجملة بعده خبر مفسرة له. يبقى قل هو الله أحد، يبقى أول قول أن هو ضمير الشأن، والله أحد جملة مفسرة له، أو أن هو ضمير عائد على ما يفهم من السياق. قل هو الله أحد، فيفهم من السياق أن هو تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يروى في الأسباب التي دعت إلى نزول هذه السورة أنهم قالوا: صف لنا ربك وانسبه، فنزل قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. والأصل في أحد وحد، أي واحد، فانقلبت الواو ألفا فصارت أحد. يقول جلال المحلي: فالله خبر هو، وأحد بدل منه أو خبر ثان. الله الصمد مبتدأ وخبر، والصمد أي المقصود في الحوائج على الدوام، فالصمد معناها المقصود في الحوائج. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، وقيل الصمد هو السيد لأنه يقصد وهو الدائم. ويقول ابن خانويه: أجود ما قيل في الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، الذي هو غاية في الشرف والسيادة. ويصمد إليه الناس في حوائجهم، يعني يقصدونه لحوائجهم، فهو قصد الناس والخلائق مفتقرون إلى رحمته. وأنشد: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. والصمد أيضا هو الباقي بعد فناء خلقه، والعرب تسمي أشرفها الصمد. إذن أجود ما قيل في معنى كلمة الصمد أنه السيد الذي قد انتهى سؤدده، ويصمد إليه الناس في حوائجهم، فهم يقصدونه لقضاء حوائجهم. الله الصمد أي المقصود في الحوائج على الدوام. لم يلد أي ليس له ولد لانتفاء مجانسته، فليس كالله شيء، ليس لم يلد أي ليس له ولد لانتفاء مجانسته. ولم يولد أي ليس له والد لانتفاء الحدوث عنه، لأنه لو كان له والد لحدث بعد أن لم يكن، مخلوق مش خالق. كذلك لو كان له ولد لكان له شيء من يجانسه، والله ليس كمثله شيء. ولم يكن له كفوا أحد والكف هو المثل والنظير، فمعنى ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا ومماثلا. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، له متعلق بكفوا، يعني ولم يكن أحد كفوا له، وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي. ولم يكن له كفوا أحد، قدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة. نلاحظ هنا أن الجمل الثلاث في قولة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصل بينها بالواو، الأولى لم يوجد فيها الواو، أما هذه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصل بينها لأنها سيقت لغرض ومعنى واحد، وهو نفي المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه. نفي المماثلة، ليس كالله شيء أو ليس كمثله شيء، أو لم يكن له كفوا أحد. والمناسبة، لم يلد ولم يولد، بوجه من الوجوه، فلذلك ارتبطت بالوصل بالواو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها سيقت لغرض واحد وهو نفي هذه المماثلة والمناسبة. أما قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، فلم يرد فيها العطف بالواو، لأن قوله الله الصمد محقق ومقرر لما قبله، وترك العطف في لم يرد لأنه مؤكد للصمدية، لأن الغني عن كل شيء المحتاج إليه كل ما سواه لا يكون والدا ولا مولودا، وذلك قال سبحانه هو الغني لما نفى عنه الولد تبارك وتعالى. نزيد بعض التفاصيل متعلقة بتفسير هذه السورة الكريمة. أما أسماء السورة فهي أسماؤها كثيرة لما تضمنته من المعاني الشريفة. حقيقة سورة الإخلاص لو أردنا أن نوفي حقها لاستغرقت شهورا طويلة، يعني الشيخ الإسلام تميل له كتابان في سورة الإخلاص، أولهما كتاب تفسير سورة الإخلاص في مجلد كبير، وأيضا تحقيق قول أهل العلم والإيمان بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فكلام الأئمة فيها كلام كثير جدا، وهي لا شك من الصور التي تحتاج لتفصيل كبير، لكن نظرا لحاجتنا إلى التركيز نقتصر بقدر المستطاع. أما أسماؤها فتسمى سورة الإخلاص لما فيها من التوحيد، أو تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت محضت لصفة الله تبارك وتعالى، فكما نرى السورة ليس فيها أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، إنما فيها فقط صفة الرب عز وجل، ولذلك فهي ثلث القرآن، لأنها سورة شريفة لنا فقط تقتصر على صفات الله عز وجل. ومعرفة الله لا شك أنه أشرف العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف معلومه. كذلك نفس الكلام في آية الكرسي، آية الكرسي ممحضة لصفة الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفي وإثبات، نفي وإثبات، تنزيه عن النقائص وإثبات الكمالات، ولذلك هي أعظم آية في كتاب الله. فهذا الكلام يرد على قول بعض الجهلة إنكم معشر السلفيين تهتمون بالقضايا النظرية، وينظرون إلى قضية الأسماء والصفات على أنها قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل، وتفرقون الأمة بهذا الكلام. هذا من الجهل الفاحش، فإن باب الأسماء والصفات هو أشرف أبواب علوم الدين على الإطلاق. لماذا؟ لماذا؟ لأن موضوعه هو معرفة الله وما يليق به وما لا يليق به. ولم يوجد فرقة تقريبا، يعني لم تعد التوحيد هو أصل أصول هذا الدين إلا بعض الجماعات الاستماع الجاهلة في هذا العصر التي لا تحسن هذه الأمور. حتى الأشاعرة يعدون ذلك أشرف العلوم بغض النظر عن التأويلات عندهم وغير ذلك، لكن هكذا ينبغي. معرفة الله سبحانه وتعالى هي أشرف علم على الإطلاق، ما يليق به وما ينزه عنه عز وجل. فإما أن سورة الإخلاص لأنها محضت لذكر صفة الرب عز وجل ومعرفة الله، لذلك في الحديث إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله، فإذا هم إيه؟ عرفوا الله، فمعرفة الله هي الأساس. وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم إلى آخره. فإذا التوحيد هو أصل أصول هذا الدين والذي ينبغي أن يقدم على كل ما عداه، فهي سورة الإخلاص لإخلاص التوحيد لله عز وجل لما فيها من التوحيد لله، أو هي سورة الإخلاص لأنها أخلصت أو محضت لصفة الرب ومعرفته، كما قيل في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الإخلاص يحمل على الإخلاص يعني في النية، أو أخلصوا الدعاء يعني اشتغلوا بالدعاء له هو وحده، ركزوا في دي شفاعة في الميت، فركز في الأدعية في إيه؟ فيما ينفع الميت، ما تقعدش تقول اللهم اغفر لي ولولدي ولأولادي وانت بتصلي على الميت، لكن تركز في إيه؟ أخلصوا له الدعاء يعني تدعو له هو وحده. ولا يمنع ذلك من أن بعض الأدعية المأثورة فيها أدعية عامة، فهنا نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الإخوة من البدع الغريبة جدا المنتشرة وشاعت من سنين طويلة ويصعب اقتلاعها الآن للأسف الشديد، لأنها تلقاها العوام عن الإخوة. أما يروح يكون في صلاة الجنازة يقول لهم بقى الإمام قبل الصلاة قبل الجنازة: الصلاة على الميت 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة تدعو لنفسك ولعامة المسلمين. من قال هذا؟ منين جبتوا الكلام ده اللي كل الناس حافظاه بتقوله دلوقتي كل صلاة جنازة تقريبا؟ من أين لك هذا؟ جايبين الكلام ده منين؟ من قال إن الرابعة تخص بأنك تدعو لنفسك ولسائر المسلمين؟ من قال هذا؟ من إيه الدليل عليه؟ فلا دليل على مثل هذا، إنما الحديث فأخلصوا له الدعاء، الدعاء يكون للميت. لا مانع من تعميم الدعاء إذا التزمت بإيه؟ ببعض الأدعية: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. ففي بعض الأدعية ثابتة في السنة فيها تعميم، لكن من قال إنك تخصص التكبيرة الرابعة بالدعاء لنفسك ولعامة المسلمين؟ مين قال كده؟ تخصيص، نتكلم عن التخصيص، من أين أتيتم بهذا؟ فللأسف هذه من البدع التي انتشرت، والإخوة هم الذين زرعوها في الناس ثم شاعت بحيث تمكنت جدا الآن في الناس ويتابع بعضهم بعضا فيها، وهي مما لا أصل له. موضوع تخصيص التكبيرة الرابعة يذكرون. المهم، السورة تسمى سورة الإخلاص، وتسمى المقشقشة، وتسمى سورة الصمد، وسورة الأساس، لأن التوحيد هو أصل لسائر أصول الدين، وتسمى قل هو الله أحد. من أسمائها أيضا سورة التوحيد والتفريد والتجريد، سورة النجاة، سورة الولاية، سورة المعرفة، سورة الجمال، سورة النسبة، سورة المعوذة، سورة المانعة، أو سورة النور. روية في سبب نزولها بعض الروايات الضعيفة، لكن ربما يستفاد من تصديرها بقوله قل أنها وردت جوابا على سؤال، لكن الحديث الوارد في ذلك فيها ضعف. قيل: أرسل المشركون عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دين أبائي، فإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت مجنونا داويناك، وإن هويت امرأة زوجناكها. فقال صلى الله عليه وسلم: لست بفقير ولا مجنون ولا هويت امرأة، أنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله. فأرسلوه ثانية وقالوا: قل له يبين لنا جنس معبودك، أمن ذهب هو أو من فضة؟ فأنزل الله هذه السورة. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وقيل إنها نزلت ردا على سؤال اليهود أو سؤال النصارى مثل سؤال المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالوا: يا محمد، صف لنا ربك وانسبه، فنزلت. وعن أبي العالية قال: قادة الأحزاب: أنسب لنا ربك، فنزلت. فإن صح هذا السبب كان هو ضميرا عائدا على الرب، قل هو الله أحد، يعني قل هو أي الرب الذي تسألون عنه، أي قل هو الله أي ربي الله. وإن لم يصح السبب فهو ضمير الأمر والشأن، مبتدأ والجملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر هو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة قل هو الله أحد أكثرهم على أنها مكية، وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة، وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة، ولا منافاة، فإن الله أنزلها بمكة أولا ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكر طائفة من العلماء، وقالوا إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك، فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا، والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السؤال، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظها قبل ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام تمام. طبعا هذا كلام يبنى على لابد الأول يتحقق من صحة الروايات التي فيها تعدد سبب النزول. وللقاسمي كلام طيب جدا في هذا أو في مثل هذه المناسبة، أنه يقول تعدد أسباب النزول لا يعني الضرورة أن يتكرر نزول السورة، ولكن أحيانا يقال نزلت في كذا، يعني أن حكمها ينطبق على هذه الواقعة التي هي نظير لها. قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة لم يلد ولم يولد رد على إثبات النسب له سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا له أنسب لنا ربك، ما نسب الله ولا أعوذ بالله، فجاءت الجواب لم يلد ولم يولد. وقد جاء هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى عن ربه فقال له وما رب العالمين، فجاء جوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وموجب قول فرعون عن موسى إنه لمجنون لأنه سأل بما، لما سأل قال وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، وما يسأل بها عن شرح الماهية، فكان مقتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب تبارك وتعالى من أي شيء هو، كما يقال في الجواب مثلا ما الإنسان، تقول حيوان ناطق فتبين ماهية الإنسان. لكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون لجهله عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله، كما في قوله تعالى وجحدوا بها واستقرتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال عز وجل على لسان موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وأجابه موسى عليه السلام عما يخصه ويلزمه الاعتراف به أنه سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما لا ربوبية فرعون الكاذبة، هو رب السماوات والأرض وما بينهما لكن ما تدعي أنت أنك رب طبعا على سبيل الكذب. ففرعون استفهمه استفهاما عن مجهول من الأشياء وما رب العالمين كما يستفهم عن الأجناس، فأتى موسى بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق، بمعنى أننا لا سبيل لنا إلى الكلام على ذات الله تبارك وتعالى، لا سبيل إلى معرفة ذات الله عز وجل أو كيفيتها، لكننا فقط مطالبون بأن نتفكر في مخلوقات الله، ولذلك نحن نهينا عن التفكر في الله عز وجل في ذاته، لأنه لا مطمح ولا أمل إطلاقا في أن يعرف أحد كيف الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا يعلم كيفه إلا هو، فالله عز وجل مهما حاول أي مخلوق أن يتخيل كيف الله فقطعا لن يصل إلى شيء. وإذا كان الناس لا يستطيعون أن يتخيلوا نعيم الجنة مثلا وهي مخلوقة كما جاء في الحديث أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ده في مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا المحاولة التفكر في الخالق عز وجل هذا إهدار للطاقة العقلية للإنسان، لأنه لا يمكن أن يصل، لأن الإنسان كيف الإنسان يكيف ويسأل عن كيفية شيء لابد أن يكون رأاه من قبل. فأنت إذا ذكر أمامك الآن سيارة، طائرة، دبابة، قلم، كتاب، تقفز لذهنك صورة سبق أن اختزنتها في الذاكرة، لأن الاسم ده يطلق على الشيء اللي بالصورة دي، فإذا حصل رأيته بيحصل المخ بيتعرف عليه عن طريق الذاكرة، فلا بد أن تكون رأيته من قبل حتى تصفه، فمن رأى الله حتى يصف الله أو من يحيط به عز وجل. فلذلك موسى عليه السلام عدل عن جواب سؤال فرعون الذي يتعلق بماهية الله أو بذات الله إلى ما يباح لنا التفكر والتدبر فيه هو مخلوقات الله، وذلك جاء في الحديث، يعني معنى الحديث أننا نتفكر في خلق الله في المخلوقات ولا نتفكر في الله عز وجل. ففرعون سأل عن الجنس وما رب العالمين، ولا جنس لله تعالى، لأن الأجناس محدثة. فعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله، ولم يجب سؤاله، يعني يسأل عن شيء لا سبيل إلى إدراكه، والعقل البشري قاصر عن يعني إدراكه. وحدث بعض الناس بحديث، أو بعض الشباب كان منذ زمن بعيد في العصور الأولى يعني كان يكيف الله سبحانه وتعالى ويشبهه بخلقه، فاستدعى أحد العلماء واستنطقه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته له 600 جناح، فقال له صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح، فعجز ولم يستطع. قال فأنا أضع عنك 97 و500 جناح، يعني هم 600 جناح كيف ركب على شكل جبريل شكله إيه 600 جناح؟ فبهت وما استطاع أن يجيب. قال له طب أنا هخصم لك من 600 597 جناح، صف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة. فقال يا أبا فلان قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. فهكذا ينبغي للعقل أن ييأس تماما منه، يعني كيفما حاولت أن تتصور الله فالله بخلاف ما تتصور، فيجب اليأس تماما لأن عقولنا لا تطيق ذلك. وإنما نحن دائما تلاحظون القرآن الكريم يحث على التدبر في مخلوقات الله لأنها تدل على الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، دائما القرآن يحث على التفكر في المخلوقات. أما التفكر في ذات الخالق فهذه منطقة محظورة ولا يمكن للإنسان أن يصل من خلالها إلى معرفة الله، إنما نتعرف على الله من خلال الوحي، من خلال الوحي يلقننا أسماءه وصفاته وأفعاله ونحو ذلك، لكن بخلاف ذلك لا سبيل إلى معرفة الله. فذلك لما فرعون سأل عن وما رب العالمين أعرض موسى عن جواب سؤاله لأن هذا منطقة محظورة لا يمكن للعقل البشري أن يدركها، فلذلك عدل إلى ما يخصه وما يعنيه وهو أنك تفكر في المخلوقات. فكل ردود موسى عليه السلام تشير إلى أنه لا سبيل إلى معرفة الله عز وجل إلا بآياته والتفكر في خلقه. فالسبيل الوحيد لمعرفة الله إما الآيات التنزيلية في الوحي القرآن الكريم، وإما الآيات التكوينية المبثوثة في الآفاق وفي أنفسنا. فلا يصح أن يجتمع الخلق والحق في وجه أبدا من حيث الذات، وغاية معرفة الإنسان ربه أن يعرف أجناس الموجودات ويعرف أثر الصنعة فيها وأنها محدثة وأن محدثها ليس إياها ولا مثلا لها. فهناك عالم صغير وهو خلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هناك عالم كبير وهو عالم يعني الملكوت. يقول شارح الطحاوية وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، اللي هي وما رب العالمين، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. أي نعم. وذلك رؤي سماويه في المنام وقيل له ما فعل الله بك، قال أدخلني الجنة بقولي الله أعرف المعارف، يعني الألفاظ في اللغة العربية إما نكرات إما معارف، فهو كان يقول في لفظ الجلالة أعرف المعارف، يعني أبين حقيقة في الوجود هي الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوق من بني آدم ركزت فيه الفطرة التي يقر بها بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ذلك إذا بقي الإنسان على الفطرة لا يجد أي مشكلة أبدا في إثبات الله، لأن الشيء مغروس في قلبه وفي فطرته. نفس هذا الأسلوب الذي سلكه موسى عليه السلام لما سأله فرعون وما رب العالمين، هذا الأسلوب نفسه الذي سلكه القرآن حينما أرشدنا إلى أن نشتغل بما ينفعنا، تسأل عما يعود عليك بفائدة ولا تتطفل بالسؤال عما لا يعنيك. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة ما لها تبدو صغيرة ثم تكبر، هذا سؤال عن حقيقة تغيرها، فترك القرآن جوابهم على سؤالهم وأجابهم بما يلزمهم وينفعهم، فقال تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كذلك في الحديث متى الساعة أجابه بما يخص، قال وما عددت لها، هي الساعة يعني لو دلوقتي ولا بعد 1,000,000 سنة أنت خصك إيه الساعة بتاعتك، هي إيه يوم موتك، كل إنسان له قيامة خاصة به اللي الساعة تقوم قيامته إذا مات. فلذلك انتقل إلى سؤاله عما يعنيه متى الساعة، فأجابه وماذا أعددت لها، فنقله إلى ما ينفعه. كذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود حينما حاجه في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأنه سأله من ربك هذا الذي تدعون إليه، فأجابه إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يحيي بنفخ الروح في الجسم ويميت بإخراجها منه، فذكر الله سبحانه وتعالى بصفاته. كذلك أيضا قال فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. فما يسألون عنه إنما يكون في المخلوقات لا في الخالق سبحانه وتعالى، في الممكن لا في الواجب الوجود لذاته سبحانه، من لا يدرك كنهه غيره ولا يعرف كيفه إلا هو. كل كيف تخيلت أن الله عز وجل عليه فالله عز وجل بخلاف ما توهمته، ويقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله يعني ليس كالله شيء. وقال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. إن كانت هذه الصورة كما سيأتي، واحد من الصحابة كان يكثر كلما صلى بهم إماما، الحديث رواه البخاري عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يقرأ القرآن يختم بإيه؟ بسورة الصلاة. فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. فتأمل قوله لأنها صفة الرحمن، فهذه السورة تعرفنا بالله، سورة الإخلاص وسورة التوحيد وسورة صفة الرحمن عز وجل. فمعرفة الله عز وجل لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض على العباد والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، على حسب معرفة الله عز وجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه واجتناب ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة. إذن التوحيد توحيد علمي خبري اعتقادي، وتوحيد طلبي قصدي إرادي، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أو هو توحيد الألوهية. أما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي الذي العمل فيه هو عمل القلب بالإيمان والتصديق، فهو إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن التشبيه والتمثيل وصفات النقص. وهذا أيضا يتضمن إثبات وجود الرب جل وعلا الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعرفة الله عز وجل لها وسائل ولها طرق. أول شيء معرفة الله بالفطرة، أن كل إنسان فطر الله قلبه على الاعتراف بالله عز وجل، ولذلك يعني هو الإنسان يولد كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن المسألة إن هو الاستعداد في قلب هذا المولود بينمو بالوقت ويبلغ أقصى درجات استعدادته حين البلوغ، حينئذ يشعر بقلبه أنه ينجذب إلى هذه الحقيقة. ولذلك قالوا لو فرض أن طفلا ولد ووفرت له أسباب الحياة دون أن يؤثر عليه شيء إلى أن بلغ لا نطق بالتوحيد بالفطرة. ولذلك حتى يعني مراجع العلوم النفسية حتى مراجع الخواجات الكفار بيتكلموا على فترة المراهقة بالذات بداية المراهقة في سن 12 تقريبا بيسموها فترة اليقظة الدينية، لأن بيبدأ هو موضوع الانشغال بالله سبحانه وتعالى وبالإيمان بالله وبالالتزام بالدين، بتكون في أقصى درجات الاستعداد للتفاعل مع قضية الدين والإيمان. لماذا؟ الفترة اليقظة الدينية وهي الوقت الذي يكلف فيه الإنسان ويعني يكتب عليه القلم ما يفعل. فأول ما يعرف به الله سبحانه وتعالى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أيضا بالتفكر في آيات الله الكونية، فمعرفة الله الفطرة بالآيات التكوينية، ولذلك تجد القرآن حافلا بالحث على التفكر في آيات الله والتدبر وكذا وكذا، الآيات التكوينية في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا وكذا وكذا. فهذه يستدل بها على كماله وجلاله وجماله وآثار صفاته تبارك وتعالى. الآلة التي نستعملها هنا العقل أو الحواس اللي هي التدبر في الآيات التكوينية. أيضا يعرف الله بالآيات التنزيلية الوحي، يعني مسألة ربنا عرفوه بالعقل دي ما نخذهاش ما نسلمش بيها. كلام الناس العوام يقولك ربنا عرفوه بالعقل، لا، هو إحنا بنستدل على بعض صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق المخلوقات، بنتدبر بالعقل. لكن معرفة الله حقيقة إنما تكون بالوحي. هل الوحي هيكلمنا عن العرش والكرسي والأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال الله وأسمائه وصفاته؟ لا، العقل لا يستطيع أن يصل إلى ذلك. فنحن نعرف الله بالإيه؟ بالوحي. يأتي الوحي ويلقننا كيف نعرف الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال الآيات التنزيهية. فهناك أخبار فيها ما وصف الله به نفسه وكلفنا الإيمان بها على مراد الله تعالى، فهذه نتلقاها بالتلقين عن طريق الوحي ولا نخوض فيها بغير علم. كما ذكرنا العلماء اختلفوا في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية، وقلنا إن عدد آياتها 4 آيات، قرأت طبعا كفوا وبعضهم قرأ كفأ وهناك قراءات أخرى لا نفصل فيها. أما التكرار في السورة قل هو الله أحد، كررها تاني الله الصمد، فالتكرار هنا الله أحد الله الصمد، كرر لتكون كل جملة منهما مستقلة بذاتها غير محتاجة إلى ما قبلها. ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد والصاحبة بقوله ولم يكن له كفوا أحد. قال أبو السعود تكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية. وهذه السورة متصلة بسورة قل يا أيها الكافرون في المعنى، ولهذا قيل من أسمائها أيضا الإخلاص والمقشقشة، كلاهما يسمى سورة الإخلاص سورة المقشقشة. وقد قالوا إنها اشتملت على التوحيد وهذه أيضا مشتملة عليه، ولهذا قرن بينهما في القراءة في الفجر والطواف والضحى وسنة المغرب وصبح المسافر ومغرب ليلة الجمعة، لأنه لما نفى عبادة ما يعبدون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره صرح هنا بلازم ذلك وهو أن معبوده واحد، وأقام الدليل عليه بأنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يستحق العبادة إلا من كان كذلك، وليس في معبوداتهم ما هو كذلك. أما فضائل هذه السورة منها الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأها لهم في الصلاة فقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها، وإن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الحديث أيضا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي حديث أبي من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فقلت وما وجبت؟ قال الجنة. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذن نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب، يعني الله أكثر سواء ثوابا وأطيب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وأما لفظ النسائي فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، في بعض الروايات أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، هنا توسل بإيه؟ بالأسماء والصفات، لكن دي توسل بإيه؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد، يبقى التوسل بالعمل الصالح، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وهذا رواه البخاري. وفي رواية أبي هريرة عنه عند البخاري والنسائي قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتشدوا يعني اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاء من السماء فذاك الذي أدخله. حيكمل ثلث القرآن. قال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاء من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. أما وظائف هذه السورة فطبعا فيما مضى آنفا ما يبين وظائفها، وبالذات مع سورة قل يا أيها الكافرون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرن السورتين لأنهما متصلتا المعنى بمنزلة كلمة التوحيد في النفي والإثبات، ولذلك يسميان الإخلاص والمقشقشتين. قرن بينهما في ركعتي الفجر طواف وسنة المغرب البعدية، وأيضا في الوتر وفي الفجر سفرا، وأيضا قرن بينها وبين المعوذتين، حتى إن الثلاث السور إخلاص والفلق والناس تسمى سور إيه؟ المعوذات. والقرن بينهم موجود في أذكار الصباح والمساء، تقرأ الثلاث المعوذات صباحا ومساء، كذلك في الرقية قبل النوم، وأيضا في صلاة الوتر وفي ختام الصلاة. وإن كان اختلفوا في ختام الصلاة، أمرني أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، هل المعوذات الآيات المعوذات فيقصد بها الفرق والناس فقط، أم المعوذات السور الثلاث المعوذات، هذا يعني محل خلاف.